فرض أو سنة؟ وهل يعطى الفقراء المساكين كالزكاة؟ شو مو فرض؟ شلون يعيشون؟ ما يعيشون بدون هذا الخمس. لا، الخمس عندهم واجب، هذا لابد منه، فرض أخذ الخمس. أما كيف يدفع؟ فهذا الخمس أصلا يسلم إلى نائب الإمام عندهم كما يزعمون، وهم المراجع، نواب الإمام. المقصود بالإمام منتظر، يعني لأن الأصل عندهم أن الخمس يدفع للأئمة الاثنى عشر، والأئمة الاثنى عشر كما هو معلوم قد توفوا جميعا أو الأحد عشر، بقي الثاني عشر الذي يتعلقون به وهو يزعمون أنه ابن للحسن العسكري، وهؤلاء يزعمون أن الخمس هذا يأخذه هؤلاء ويسلمونه للإمام المنتظر، وأن الإمام المنتظر قد أباحهم أنهم يتصرفوا بهذا الخمس بما يرونه مناسبا. أما أنهم يعطونه الفقراء أو كذا فهم يتصرفون فيه كما شاءوا، الله المستعان. يقول: لو أقيمت الحجة على الشيعي هل يعتبر مسلما أو لا؟ هي القضية ليست قضية شيعي وسني، هي القضية قضية إنسان على حق وإنسان على باطل. اجعلها عامة، أي إنسان بغض النظر عن مذهبه الذي ينتمي إليه، إذا وقعت منه معصية أو اعتقد اعتقادا ما، فإذا أقيمت عليه الحجة فينظر إذا كان هذا العمل الذي يعمله أو القول الذي يقوله أو الاعتقاد الذي يعتقده إذا كان كفرا، فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر على هذا الكفر فهو كافر، وإذا كان بدعة فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر على البدعة فهو مبتدع، وإذا كان فسقا وأقيمت عليه الحجة وأصر على هذا الأمر فهو فاسق، وهكذا بغض النظر عن انتسابه يعني لفلان أو علان أو المذهب الفلاني أو العلاني. فالقضية وما فيها هي قضية القول أو العمل أو الاعتقاد، ثم في مقابله أقيمت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة، بين له الأمر أو لم يبين له الأمر. فلا يقتصر على قضية شيعي أو سني، يعني لو جاءنا إنسان قال أنا سني لكنه ينكر مثلا أمرا من الشرع ثم بين له هذا الأمر وقيل له كيت وكيت وكيت وأصر على ما هو عليه من الباطل، فهذا كافر والعياذ بالله. وكذلك العكس، لو كان شيعيا وأيضا قال بقول الكفر ثم بعد ذلك بين له وأصر على هذا الأمر فأيضا يكون كافرا. فهي قضية قضية شيعي وسنة، إنما قضية قضية حق وباطل بغض النظر عن المذهب الذي ينتسب إليه الإنسان.